الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 11 من شهر جمادى الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 20 من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 17 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكان الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر بعض ركائز التربية التي ينبغي أن يعرفها كل عبد حتى يقوم على مقتضيات تربية النفس وإصلاحها. وعرفنا هذه المقتضيات أو عرفنا هذه الركائز أنها خمس ركائز ترتكز عليها مقتضيات التربية التي ينبغي أن يعرفها كل عبد. واحد من الإخوان يقول لنا خمس طول أمور. الإنسان المجرد مادة مذمومة. أحد إخوانكم بيقول كيف نجمع بين هذا المعنى وبين قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. طبعا هذا التكريم فيما بينه وبين المخلوقات، هذا التكريم نسبي بينه وبين المخلوقات، مكرم على الكلب والقرد والخنزير والبقرة، فهم؟ وليس هذا معناه أنه مادة محمودة بذاته، مادة إيه؟ محمودة بذاته، إنما هو بالنسبة للمخلوقات التي من جنسه أو التي من جنس المخلوقات، فكرمه على كثير ممن خلق، فهم؟ تكريم بالتناسب، تكريم ليس معناه أن هذا التكريم دلالة الصلاح، أما التكريم الآخر هو دليل التزكية ودلالة الاستحسان، وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد كرم بني آدم من حيث الخلقة، فصورته وطبائعه وتسخير الآخرين له هذا نوع من الايه؟ من التكريم عليهم، فهم؟ وإن كان مادته المجردة مادة مذمومة. وطبعا المعنى ده مش معنى اجتهادي، ده منصوص عليه في الكتاب بكثير من الآية، بحيث وصف الإنسان المجرد بأوصاف مذمومة، فهم؟ لما ذكر بمجرد الايه؟ الإنسان وصف بأنه كنود، وصف بأنه ظلوم، وصف بأنه جهول، وصف بأنه على عجل، وصف بأنه منوع، وصف أنه في خسر إلى غير ذلك. ودي أوصاف ثابتة في الكتاب. واستثنى الله تعالى من جنس الإنسان المحض الإنسان المقيد بقيد الإيمان فقط. بدي الحقيقة الأولى أن الإنسان المحض مادة مذمومة. أيوة، أن مادة الصلاح الوحيدة، مادة الصلاح الوحيدة التي ليس لها ثان، ليس لها مادة أخرى، هي إيه؟ الإيمان، بنص الآية إلا الذين آمنوا، فهم؟ إلا الذين آمنوا. ولذلك لا يفلح عند الله تعالى إلا المؤمنون. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وليس غيره، فهم؟ وبالتالي كل إنسان لم يصلح نفسه بغير الإيمان لم ينصلح. وبالتالي الإنسان المحض لو حطيت معاه فلسفة علمانية، حطيت معاه أدبيات تفكير عقول، حطيت معاه تصور عقلاء بغير إيمان، فلا يزال على لا يزال على إيه؟ على مذمته، على كونه مذموما. أي نعم، أن هذا الدواء لو مادة الصلاح لا يتعاطى جرعة ولا يتعاطى فترة ولا يتعاطى حين، بل يتعاطى دائما. أحد إخوانكم يكمل. أن الإنسان يقتدي بقرينه، صح، وأنه متأثر وأنه يشاكل ويشابه قرينه، ولهذا يتأثر تأثرا بالغا بصاحبه وجالسه. أيوة، أن المصائر، فهم، أن المصائر معتبرة بالإيه؟ بالخواتيم ليس بالمقدمة. أن المصائر مصيرك على حسب خاتمتك، فمن ختم له بخاتمة السعادة كان مصيره مصير إيه؟ السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. ومن ختم له، عفانا الله وإياكم، بخاتمة المشؤومين، الملعونين، غير الفائزين، الأشقياء، حشر مع الأشقياء، عفانا الله وإياكم. فتنبه بذلك. هذه خمسة حقائق وخمسة أمور مهمة للغاية ينبغي تفهمها، بحيث الإنسان دائما عندما يتعامل مع نفسه طلبا لصلاحها طلبا لتربيتها دائما يتذكر أنه هو مادة سيئة تستلزم الإصلاح في كل شيء. حدش يقول أنه كذا أو كذا، متعلم، متربي، من عيلة كبيرة، ابن ناس، إلى غير هذا من المعاني التي قد يركن إليها العبد أو يركن إليها الإنسان ظنا منه أن هذه المعطيات أو أن هذه الأمور تصلحه. لا يصلح العبد إلا الإيمان، وبالتالي كل واحد منا دايما يبقى عارف انه وحش الا بالتقوى، فهم؟ مهما كنت انت وحش، انت مادة سيئة، مش على سبيل انك انت تذم نفسك او تسخط على نفسك او تسب نفسك، لا، انما على سبيل بحث البحث عن سبب الاصلاح. غير لما اكون انا، لا، انا فلان، انا مش وحش، انا كل حاجة فيها كويس. لا يمكن، انت انسان والانسان مذموم، الانسان مذموم ذكرا كان او انثى، وبعض الناس اذم من بعضهم، وليس بعض الناس افضل من بعضهم، لكن بعض المؤمنين افضل من بعضهم، فمتعاطين الاسباب الصلاح بعضهم اصلح من بعض، والذين لا يتعاطوا بعضهم ايه اسوأ من بعض، فهم؟ وبالتالي يبقى انت الاصل فيك انك وحش، مش الاصل فيك انك كويس، إلا أن تتعاطى أسباب الإيمان. وعشان تتخيل المسألة دي، تتخيلها واقعا، انظر إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يصيروا صحابة. من هم؟ كانوا بشر، كانوا إنسان زينا زيهم، مش بني آدم ولا ذو الجنس آخر من مخلوقات، إنسان، صح؟ هذا الإنسان لما كان من غير إيمان، بغض النظر بقى عن انه ابن ناس من قبيلة عريقة من نسب مشرف، فهم، ذوي اموال، يعني ابن كبار او زعماء او ما شابه، ايا كان الامر وايا كان المنطلق، لما كانوا بغير ايمان كانوا في اتم الذم وعلى حال اسوأ ما يكون، فهم؟ اي واحد منهم اشرف، يعني مثلا ابو لهب نسبه اشرف نسب في الكون، اشرف نسب في الارض، في الخلق، من يوم ان خلق الله ادم، لانه نسبه من نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ انه عمه، يعني الاثنين يشتركوا في جد واحد. ومع ذلك اين كان محمد عليه الصلاة والسلام واين كان ابو لهب، فهم؟ يبقى اذا لا يرفع الإنسان لا نسب ولا مال ولا مقام إن ده ابن المكتب. النظر في حال الصحابة رضي الله عليهم قبل أن يكونوا صحابة يدلك على أنه لا يكرم الإنسان ولا يسويه إلا الإيمان. وكثير منا يا أخوان بيغفل عن هذه القضية، ولذلك دائما نطلب الإصلاح أو نطلب الكيان بغير سبيل الإصلاح. يعني الواحد لما يجي مثلا يجي يتزوج يقوم يشترط أن يكون زوجته مؤهل عالي، أو المرأة لما تيجي تتزوج تشترط أن زوجها مؤهل عالي، ظن منها ان صاحب المؤهل العالي او العكس ان هذا يكون اكثر خلقا واكثر صلاحا وفهما وما شابه. قد يكون هذا الكلام له وجهة بعيدة جدا فيما يتعلق بالفهم، ما يتعلق برزق الذكاء، لكن من جهة الصلاح فالصلاح ليس له باب وليس له طريق الا الايمان. ولذلك كثير منا انشغل بمعطيات دنيوية وفتنته الدنيا، وطبعا مع الأجيال المتوارثة جيل بعد جيل مع قلة العلم وكثرة الفتن والصد عن سبيل الله والضغط، وفي نفس الوقت قلة العلم وأجيال، يعني معظم الأجيال الموجودة دلوقتي عبارة عن إيه؟ أجيال هي محصلة إما دعوة التبليغ وإما دعوة الجامعة في الإخوان وإما دعوة بعض الأفراد العامة وبعض الخطب والشرائط والمواعظ اللي من شريط للشيخ فلان او الشيخ علان وفقط، والحمد لله رب العالمين. لا يفهم احد مني ان ده ذم ابدا، انا بحكي واقع. هذه الطرق في الدعوة انما تدعو للطريق، يعني تقول لك ايه تعالى كده الناحية دي احسن، الناحية دي هو الصلاح، الناحية دي في الخير، ولا تعلم، وليست هناك مناهج علمية وليست هناك مناهج عقدية وليست هناك اصول تربوية، انما هم يدعونك ويدلونك على طريق الحق دلالة مجملة. غالبنا انا او انت او انت لما دعونا بتوع التبليغ او بتوع الاخوان او بتوع بعض الجامعات او بعض الجامعات الاخرى او مثلا من دعوة من الشرائط الوعظية التي يتأثر بها بعض السامعين، بنقف عند حد معرفتنا بالطريق. يعني ايه تعالى اخش المسجد والصلاة وما شاء الله قوة الا بالله، وشوف قلبك بينور ازاي، وشوف اللي هنا احسن وافضل والاذكار وبتاع، فبتقف عند الحد ده. الجيل اللي موجود انتم هو ده الحقيقة الواقعة. فطبعا لما بتقف عند هذا الحد بتغلبك طلبات الدنيا وبتفتنك رغبات الدنيا، فبدل ما بتستكمل مسيرة التعلم والتربية نظرا لانك انت يدوب على النقطة صفر مش النقطة واحد، طبعا من النقطة صفر يبقى انت هتنطلق 1 2 3 4، لان انت كنت في الناقص، انت كنت في ايه؟ في الناقص، ناقص 10 ناقص 50 ناقص 20، في مثلا معاصي مخدرات، في فجور ترك صلوات، مش عارف كذا كذا كذا، سهر بالليل في اشياء مصحبة سوء. فبتوع التبليغ او الاخوان او غيره او اي فريق او اي واعظ او اي معلم ارشدك ان ايه ابعد عن حاجة، فوصلك للصفر. فبعد الصفر انت المفروض ايه؟ الحمد لله ان ربنا عفاك من الناقص، فهم؟ فان هو مطالب ان انت تكمل، ما بتكملش، تقف عند الحد ده وبتكمل. لما بتكملش وانت راجل وعايز تتزوج وعايز تتعلم وعايز عندك عربية وعايز عندك محل وعايز عندك شغل وعايز تتجوز وتخلف وعايز بقالك شقة وعايز وعايز وعايز، بيحصل التنافس في الدنيا مش في الدين، لان الجيل اللي موجود كله جيل فقير علميا، جيل ما عندهوش اي مهارات علمية، ما فيش فيه تنافس روح العلم، ما فيش ده بيعرف الحديث وبيتكلم فيه والتاني بيغير منه، ده بيعرف الفقه وما شاء الله له فيه بعفة التاني بيغير منه، والتالت بيعرف العقيدة وبيفهم فيها ويعرف اصولها ويعرف محاوراتها ومناظراتها ورد على الشبهات العارضة لها، وبالتالي التاني بيغير منه. لا، كل الموضوع ان ايه؟ صلي يا اخي، واللحية يا اخي، والخمار يا اخت، والنقاب يا اخت، وخلاص على كده. حتى انت لو قست نفسك، لو روحت البيت النهاردة ومسكت ورقة وقلم وعملت لنفسك مقياس، هتلاقي العملية مفيش، هتلاقي العملية تقول مثلا ايه؟ الفقه، الحمد لله بعرف اتوضى وبغلط في حاجات وبصلي بالعافية وبسأل عن كل حاجة. العقيدة ياما كلمات غلط وياما حاجات مش فاهمها وياما معلقة، ومعرف توحيد الربوبية وتوحيد الالهية، وفي حاجات كتير قوي ما بقرأها ما فهمهاش. المصطلح، انا اعرف ان في حاجة اسمها حديث السنة والحديث والصحيح، واكتر من كده ما اعرفش. الاصول، اي كلمة بسمع عنها ما اعرفش معناها ايه، وكده. هتلاقي نفسك في النهاية الليستة ما حدش يفهم من كلامي ده تنقيص اعوذ بالله، انما هو حظ، بمعنى انه اللي بيخلي مستوانا عموما هابط التنافس. التنافس هو اللي بيخلي المستوى هذا. عمك لما لو انت جيت ايام السلف هتلاقي العوام علماء بالنسبة لي. ليه؟ لان التنافس اللي موجود بين الناس بين صبية وشباب ورجال تنافس في ايه؟ قال فهم؟ تنافس في اقوال العلماء، لان هم كانوا موجودين حواليهم الفطاحل سعيد بن جبير مثلا، ها محمد بن سيرين، الحسن البصري، ناس كده ايه كل واحد بقى في الحتة اللي بيقول فيها والحتة اللي بيعمل فيها بينشر كلام ويقول ايات، وبعد الايات دي يقول فيها وجهات النظر الخاصة به المتعلقة ببيانها والاحكام الدالة عليها والخلاف اللي ممكن تدل عليه الاية ومعنى الحديث المرجح لوجهة نظر لوجهة من وجهتي النظر يعني التي تشير يعني مسألة ايه لقى فيه تفاعل علمي زي ما احنا بنفتح كتاب كده ونقرأ المنقود ده كانوا بيقولوه اللي هم مكتوب في الكتب ده هم كانوا بيقولوه وكانت الناس بتسمعه فاهم. وطبعا لان كل الناس كانت بتخش المساجد ما كانش الناس اصلا ترك الصلاه، لا ده كانت الاصل الصلاه، فكان كده كده بيسمعوهم. فالعوام بتخرم ودانهم وتحك ودانهم الايه العلوم، واحد بيقول والتاني بيسمع والتالت بيناظر والرابع بيستفهم والخامس بيقول يعني ايه دي، فيحصل ايه يحصل احتكاك ومحك. لكن انت النهارده ما فيش اكتر من انك تخرج يا اخي معانا 3 ايام، طب ما تخرجش، طب مش عارف ايه، طب وراك شغل، طب مش عارف ايه، طب ان شاء الله، طب حاول تقرا ايتين، طب خد الصوره دي، طب مش عارف عشان قطر الجن خد الاذكار دي لحسن الجن يلبسك، قولها الصبح قولها اخر النهار وكده، يعني موضوع تحسش فيه بمهاره علميه، تحسش فيه بمحكه. وطبعا مع طبعا تعب اهلك في البيت والصد في الغيط وعموم الوضع الذي يمنع من تفاهم العلم وقلة التعليم وقلة مواطن التعلم وكثرة المواعظ وسهولة سماع المواعظ خلت الأمة أو خلت الشباب أو خلت الجيل اللي طالع كله معظمه إيه بالنسبة للعلم بيبصله كده بصت يعني إيه، أنا يعني أقصى حاجة بتعمله على العلم بتشاور له من بعيد كده كده بس، أقصى حاجة بتعملها مع العلم بدليل إن أي درس علم أي درس علم فيه دراسة وفيه كتاب وفيه كراسة وفيه اصطلاحات علمية، تبص تلاقي ايه الناس بقى يعني اللي بيحضر 5 10 ليه وتيجي تقول له ليه يقول لك ما بفهمش. اي درس وعظ تلاقي ايه الناس تقعد على بعضيها فاهم. طبعا ده مش يعني علامه طبيعيه، يعني علامه طبيعيه ان العلم ان يكسبه قله، لكن اقصد اقول ان حتى احنا النهارده بقت فيها الى حد ما قله اشد من القله، قله اشد من القله. وعشان كده لازم تعرف كويس مش يوم لا يمكن ابدا ومش هيمكن ابدا ان يحدث صلاح لاي واحد منا بغير الايمان، والايمان لا يمكن يتحقق بغير العلم. طول ما انت يعني المسائل عندك، انا سمعت ده بيقول وسمعت ده بيقول محتار، سمعت ده بيقول وسمعت ده بيقول مش عارف فين الصح، سمعت ده بيقول وسمعت ده بيقول مش عارف الموضوع، طول ما انت كده طول ما الايمان عندك بيقل. لكن لو انت راجل بتقدر تفهم بتقدر تعرف الخلاف حتى لو في المسائل المهمة، يبقى كل واحدة عندك لها تركيز، كل واحدة مفهومة، كل واحدة مقبولة. يجي واحد يسألك عن اللحية قول له واجبة لأن الأحاديث كذا وكذا، يسأل مرأة عن النقاب تقول له مثلا واجب لأنه الآية كذا كذا والموضوع كذا، أنا عارف أن في خلاف بس كذا كذا، بس بتتكلم بإيه بفهم على قدها على قد التطبيق. واحد يقول له مثلا مسألة الصلاة يقول له الصلاة كذا كذا كذا واجبة، أو كان فيها خلاف لكن صح كذا كذا كذا، بيقول كذا كذا دي جيبها من ايه من محاولاته واجتهاداته في تحصيل المقتضى العلمي اللي يخلي المسألة قدامه بين. فكتير منا بيغيب عنه القضية بتغيب عنه الحقيقة دي، عشان كده احوالنا واخلاقنا يعني يمكن واحد بعت لي ورقة عملت لي ازعاج، لكن انا عارف لان انا اتكلمت معاكم في المره في الموضوع ده محاضرتين كاملين، وانك انت هتكون فتنه لغيرك، ويا ريت المحاضرات دي تهتموا بيها اللي هي بتكون خارج الكتاب. وطبعا انا بضطر الى هذه المحاضرات للحاجه اليها، يعني شده الحاجه اللي بتخليني اخرج عن موضوع الكتاب شويه نظرا للحاجه من باب الضروره فاهم. فانا تحدثت مع الاخوان في أكثر من محاضرة متعلقة بأن تكون فتنة، الحذر من أن تكون فتنة لغيرك، حتى وصل بي الكلام في المحاضرات المشهورة اللي أنتم بعضكم عارفها أو كثير منكم عارفها من خلال الكلام اللي أنتم قلته لي، اللي هي مسألة معاملة الأباء للأبناء، معاملة المعذرة للأبناء للأباء. وأيضا كانت فرع عن هذا الموضوع اللي هو أن أنت تكون دايما حريص ألا تفتن أو من حولك وخاصة والديك. هو بيقول هنا بعد عليكم السلام احب كده بيحتاج. انا شاب ملتزم ولسه في بداية الامر والحمد لله ملتحي، ومش عارف ليه الاخوة الملتزمين في اسلوب سيء جدا وزعل بينهم وبين بعض. انا بقرأ كلامه، اين دين الاسلام؟ اين دين الاخلاق؟ اين الاخوة في الله؟ طبعا دي صرخة حق ونبض حقيقي، نبض حقيقي. وخد بالك ده مؤشر فتنة، راجل لسه جديد وفاكر ان دي الجنة، الجنة في الارض هي مصاحبة الطيبين، الجنة في الارض هي مصاحبة الملتزمين، بدل من صاحب صيع، بدل من صاحب ناس يجرون المخدرات، بدل ما صاحب واحد يمشي مع اختي ويخش بيتي عشان خاطر عينه على على على حرمي، بدل ما صاحب واحد وياخد مالي، بدل ما صاحب واحد ويضحك عليا، بدل ما لا، مين الناس المأمونة اللي هتسترني في عرضي وتسترني في مالي وتحفظ عليا عهدي؟ الملتحين والمسلمين والملتزمين. يخش فيهم يلاقيهم ايه؟ فيهم بعض الطباع الاخلاقيات التي هو يظن ان هي، فطبعا ده بيجر الى فتنة خطيرة، لدرجة ان بعض الناس بيرجع عن الطريق، يرجع يعني. واحد بيقول، مش عارف معايا الورق ولا لا، لكن بيقول ما رأي الاسلام في اخ من الاخوة كان ملتزم التزاما صحيحا ثم انقلب على عقبيه، فبما تنصح كل من كان على الاستقامة ثم انحرف؟ يبقى خد بالك، عندنا احنا هنا هو دلوقتي ايه، نبضين او صرختين، عندنا هنا صرختان. الصرخة الاولى صرخة واحد بيقول انا لسه جديد وشايف قدامي ضلمة، والتاني بيقول ايه، ده في ناس انحرفت وانقلبت ومفهم. يعني ده وضع يعلمك ايه، ان صاحب الصرخة الاولى نسأل الله يحفظه ممكن يوصل للطريق ده، ممكن العملية تأثر فيه ويزهق ويقول لك هم دول اللي الواحد فاكر ان هم ناس طيبين ومحسنين، ده طلعوا كذا وطلعوا كذا. وطبعا مع الشيطان اللي بيجري من ابن ادم مجرى الدم، ومع الاهل في البيت اللي هم شغلتهم يمنعوك وكذا الا من رحم الله، ومع ومع ومع ومع كما بينت لكم من قبل ان انت في الظروف كلها بتهدم، قلما ان تكون هناك يد بتبني، وان انت مفتقر لمعية الله سبحانه وتعالى هو الحافظ جل وعلا، في وسط الظروف كلها بتحط وتنقص، فالواحد يدوب يبقى في البداية ويادوب هيهتدي، والبص تلاقي جات عليه اللطمات وجات عليه الهدم واحاطت به كثير من الشدائد جعلته يتحلل، وممكن يوصل به الى الصرخة الثانية ان هو ينقلب. ده اخوان لاننا ما بنهتمش بتربية انفسنا ولا بنبحث عن اسباب صلاحنا، وبنكتفي بالقدر اللي ايه اللي خدناه في الجرعة الاولى في ان انا كنت كذا. ودايما اي واحد مننا ينظر الى ماضيه، ينظر الى ماضيه، لن يتقدم خطوة، لن يتقدم خطوة. يعني واحد يقول لك انا كنت مش عارف كذا، يعني وكنت في الجاهلية كذا، وكنت بعمل، وكنت بسوي، وكنت، عفانا الله اياكم. ويذكر من المبقات ومن الاشياء التي يقع فيها كثير من الناس المسهلة في مجتمعنا، اللي هي في مجتمعنا سهلة قوي قوي قوي، والحصول عليها بسيط جدا، من زنا ولا مخدرات ولا صحبة سيئة ولا أعمال ومجينة ولا حتى والعياذ بالله أفعال قوم لوط في الرجال أو مشابه، نسأل الله العافية والسلامة. كل ده موجود ومتيسر وسهل، فيقولك أنا كنت وكنت وكنت. طبعا كل ما بيبص إنه كنت ويلاقي نفسه الحمد لله قاعد في مسجد حتى لو بيصلي صلاة فيها كثير من الأخطاء يعتبر نفسه صديق، لكن طريق الصلاح لا يتأتى إلا بالنظر إلى الصالحين، بالنظر. انا ذكرت لكم من قبل يا اخوان، وارجو على الله ان انتم تنتبهوا لهذه المسألة جدا، نحن مطالبون بنظرتين، نحن مطالبون نحن نبص بصتين، ننظر نظرتين، نظرة متعلقة بالدنيا وهي نظرة الى من هو ادنى منا، نظرة الى من هو ادنى منا، فهم؟ مع المنع من النظر الى من هو اعلى منك في الدنيا. افهم، الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ولا تمدن. وفي الحديث لا تنظروا الى من هو فوق منكم وانظروا الى من هو اسفل منكم ذلك احرى الا تزدروا نعمة الله عليكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا دي نظرة الدنيا، انك تبص اللي تحت منك، لو بتنام على الرصيف بص اللي تحت منك اللي نايم على تحت على الاسفلت هتلاقي انت نفسك نايم فوق عالي اعلى منه شوية، فاهم؟ نايم اعلى منه. لو عندك قميص واقع، لو انت نايم في حجرة، لو اهلك افقر الناس هتلاقي من هو دونك ومن هو اقل منك، وده يخليك ايه. ويمكن العامة ليهم مقولة فيها حكمة، يقول لك اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، مش كده؟ فده موافق للمعنى ده، هذا مأخوذ من هذا المعنى اللي هو الأصل. والنظرة الثانية نظرة في الدين، نظرة في الدين. النظرة في الدين مش تبص للأقل منك، انت لما بتبص لماضيك بتبص للأقل منك ولا بتبص لأحسن منك؟ لأقل منك، لأن انت عندما تنظر إلى ماضيك تنظر إلى واحد أقل مما هو الآن، فاهم؟ يعني علي الآن بيصلي بس، وكان قبل كده أربيد، يبقى علي الأربيد أقل بكثير من علي اللي بيصلي، صح؟ فعندما أنظر إلى علي الأربيد عفان الله إياكم أو زيد، يبقى إيه؟ بنظر إلى إيه؟ إلى من هو أقل في الدين، حتى لو كنت أنا، مش الأقل ده مش شرط يكون غيري، فاهم؟ في الدين انت مطالب تنظر نظرة، احفظ دول النظرتين دول مهمين، ده مش عشان تحفظهم، عشان تنفذهم، عشان تستجيب تستقيم عليهم، انك ايه، انك تنظر هاتين النظرتين، نظرة الدنيا اللي تحت دايما للي تحتك، بيخليك تحس ان انت بفضل الله الحمد لله، لانك لو بصيت اللي فوقك لن تحمد الله على اي نعمة مهما كنت مميزا فيه، هتستقل وتحتقر ما عندك، وده اللي بيخلي كثير من الناس يقول لك واحنا عايشين، واحنا مش عارف ايه، ده احنا ميتين، ده احنا محرومين، لا، ويتكلم بلغة السخط وكفر النعمة والعياذ بالله. ويدخلون في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، عفانا الله وإياك. لكن النظرة في الدنيا لازم تكون للأقل. طب وفي الدين؟ لا أعلى منك، لا أعلى منك. الله عز وجل يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، طبعا الامر للنبي والفعل لامته، لانه هو اعلى الناس في الدين، هو اعلى الناس في الدين، لكن الله يامر الامه اما بمباشره واما من خلال النبي عليه الصلاه والسلام، فهم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، خلي عينيك عليهم على طول، لان دول هيخلوك تتقدم في دينك، هيخلوك تحس انك مقصر وبالتالي تتقدم في دينك. طول ما انت بتبص مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني دائم الذكر، يدعون ربهم يعني يعبدون ربهم، يعني دائم الذكر، دائم الطاعة، دائم التقوى، مش بيتقوا ربنا يوم الجمعة، مش بيتقوا ربنا مثلا في رمضان، لا، ده بيتقوا الله عز وجل ايه، بالغداة صبح وليل، صبح وليل صبح. لكن انت بتتقي الله في المواسم، تيجي لك ظروف ابنك يعيا تقوم مصلي، ابوك يموت تطلق لحيتك، مش عارف يحصل لك مصيبة تقعد تدعي ربنا، مش عارف يحصل لك مثلا مش عارف ايه، تصاب في عزيز تقوم تصلي بالليل وتدعي ربنا وتعيط، فدي تقوى موسمية يتبعها فجور يلحسوا، لا، دول يدعون ربهم يعني تقوى ايه، دائمة. فبالتالي طبعا التقوى الدائمة دي بتخليك تحس بالنقص وتحس انت فين وان انت صفر وانك محتاج تتقدم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وده معناه ان من اسباب الكثيرة، افهم معايا بارك الله فيك، ان من الاسباب الكثيرة او العظيمة او الكبيرة التي منعتنا من التقدم في الدين تريد زينة الحياة الدنيا، إرادة زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عينك عنهم تريد، يبقى إذا من الأسباب اللي بتخلي الواحد يشيل عينه من على الصالحين إيه؟ طلب زينة الدنيا، وراءك العيش وعيال والشغل وتقدم وظيفة وطلب مش عارف إيه، وعايز يتقدم وعايز يشوف مستقبله، وعايز وعايز وعايز. مستقبلك هو مصيرك عند الله، مستقبلك هو ما تموت عليه من حسن الخاتمة، مستقبلك هو صلاح نفسك في الدين. وانظر الى من اتاه الموت تلاقيه عمال يولول، بالرغم انه كان في الدنيا بيشرب له بالبنان، وبالرغم انه في الدنيا كان وكان، لكن لما استحضر الموت وعلم أن ما كان من سعيه إنما كان طلبا للدنيا وعشان يعيش وعشان يبقى يعني له كيانه، لما استحضر أنه ما قدمش للي رايح له بقى عمال يولول لأنه خلاص ما بقاش فيه فترة للدنيا، ما بقاش فيه فرصة بقى يعني عملية خلاص، وعارف أنه داخل من هذا الباب حتما. لكن أنت قبل ما جيت لحظة الولولة فهم، ينبغي أن تقدم لنفسك. يبقى النقطة اللي بيبين فيها أن كثيرا من إخواننا غفلوا عن أن مادة الصلاح هي الإيمان، غفلوا عن أن مادة الصلاح هي الإيمان، وظنوا أن هناك طرق أخرى أو أمور أخرى، وحتى الذين لم يظنوا غفلوا عن ذلك بسبب إرادة زينة الحياة الدنيا الأزل. يلح على الله عز وجل بالدعاء وهو الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا أقل ما نقدمه، أقل ما نقدمه لإنجاء أنفسنا، لا أقول لهم إنما أقول لإنجاء أنفسنا، لأن عدم تقديم هذا القدر اللي هو الأقل القليل الذي هو آخر حدود لمقتضى ولائنا لهم قد يجعلنا في خطر عند ربنا جل وعلا. لأنك إن كنت والحمد لله عز وجل في بقية أمن من الله سبحانه وتعالى وبفضل رب العالمين وحده، وأن غيرك مفزع يقتل مطارد يعني يهدم عليه بيته وغير ذلك من صنوف الألم والقرح، فينبغي أن تشكر الله عز وجل على نعمته، وينبغي أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يتم هذه النعمة على المؤمنين، وينبغي أن تشهد الله عز وجل بانتمائك لجسد المسلمين والشعور بما يصيب ذلك الجسد وكأنه يصيبك أنت بمقتضى الولاء، يعني تحس بهم تشعر بهم، فكن دائما قائم على ما يقتضي انتمائك، على ما يقتضي انتمائك لهم ولدينك. كذلك ينبغي أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى يجعل في هذا الدعاء خير وبركة. كثير منكم يقلل من شأن الدعاء ويظن أن الدعاء ده يعني احنا نعمل ايه، يعني هو الدعاء بتاعنا يعمل ايه، وهذه في الحقيقة نظرة غافلين او مفرطين او مضيعين، بل ان الدعاء من اعظم ما يتسلح به المؤمنون عند الشدائد مهما كان عندهم من اسباب، لان الدعاء هو العبادة، هو العبادة، فيه التذلل، فيه الطلب، فيه اعمال كل مقتضيات اسماء الله وصفاته، فيه مقتضى الربوبية والالهية، لأنك عندما تدعو تقيم مقتضى إلهية، وعندما تطلب تقيم مقتضى ربوبية. فينبغي أن يعرف العبد أن الدعاء ده أمر عظيم جدا جدا جدا، وينبغي أن تكون دائم الدعاء في كل شيء متزللا لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن لا تغيب أمر الدعاء عن قلبك أبدا لحظة، عن قلبك مش عن لسانك، عن قلبك أبدا، من باب الشعور بالألم لما يصيب المسلمين. ومن بشريات صنع الدعاء بفضل رب العالمين وما يؤثر به الدعاء كثير جدا من المعطيات التي تكون بفضل رب العالمين، يعني الجرائد بتنشر يوميا. يمكن انا ابلغت الاخوان في موطن اخر ان احد الجرائد الامريكية تعد الجريدة الاولى من جرائد امريكا نشرت ان هناك كثير من احداث القتل والاصابة وفقد الاسلحة والاختطاف وفقد الجنود الامريكان والاجانب عموما بحوادث متلاحقة، والجريدة بتعبر بتقول وهذه احوال تشبه بالضبط ما كان ابان احتلال الروس لافغانستان، يعني نفس المسيرة التي كانت من قبل، بما يؤذن بانهم سيرون نفس المصير الذي رآه الروس، وهذا فضل رب العالمين، وهذا يعني اثر الدعاء. وايضا من الاخبار اللي كثير منكم سمعها ونشرت وأزعتها كثير من الإذاعات الأخبارية، سقوط طائرة مروحية في الشيشان فيها أكثر من 137 جندي، هم بيقولوا إن 80 اللي ماتوا، لكن تقريبا الكل مات. ليه؟ لأن الطائرة وقعت في حقل ألغام، وقعت في حقل ألغام، فكان حتى اللي هم أصيبوا ولم يموتوا مع محاولتهم للفرار كان بيموتوا. وكذلك أخذ ربك سبحانه وتعالى. فالدعاء يا أخوان، نحن مستضعفون، نحن فقدنا الأسباب، لكننا لن نفقد بإذن الله معية رب العالمين، لن نفقد معية رب العالمين. والطريق الوحيد المفتوح للخلق جميعا، الطريق المفتوح الوحيد هو طريق المسلمين، لأن الله لا يقبل من دعاء من غير المسلمين. قد يقبل من مظلوم لحكمة معينة حتى وإن كان من الكافرين، لكن كقبول الدعاء كأصل عام الله لا يقبل إلا ممن دان بالدين الذي يرضيه سبحانه وتعالى، ممن دان بالدين الذي يرضيه. فليس هناك طريق مفتوح إلا للمسلمين، وده مش كلامنا ولا ظنون عندنا ولا تحريف جعلناهم في كتابنا ولا عقائد فاسدة صنعناها بأيدينا كاليهود والنصارى، إنما هذا كلام رب العالمين الملك الحق المبين، فهم؟ الذي أنزل الذكر وهو له حافظ سبحانه وتعالى، حيث قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظين. فده الكلام الذي لم يبدل، أما ما عندهم من حقائق أو ما عندهم من أمور إنما هي من صنع التحريف والتبديل، حتى وإن ظنوا أنها حق إنما هي من أكاذيبهم التي كذبوا. وقد أنبأنا الله تعالى أنهم يبدلون وأنهم يأفكون وأنهم يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. أحد إخوانكم بعت ورقة بيقول، ونفس الكلام بس الجزء اللي أنا قلت يعني لما تكلمت عن الواقع، فهل حد هل أحد أحدكم إخوان فهم من كلامي لما تكلمت عن الواقع وقلت إن إحنا محصلة دعوة أهل التبليغ أو الإخوان أو المواعظ أو كذا، هل أحد فهم من كلامي أن هذا تنقيص أو تجريح؟ لا يعني هل هذا، لأنه هو بيقول لي أنت ليه بتهاجم الجهود، جهود الآخرين، وليه بتقلل من جهود الآخرين وبتهاجمها؟ ولا كل ما أقعد مع حد يهاجم، ودي دعوة للفكر اللي كل واحد بيدعو لفكره. يعني أرجو على الله إنه لو واحد منكم متأثر بجماعة معينة أو فريق معين، لا ينبغي عندما يسمع كلام معين، هذا الكلام من باب الحكاية، من باب الواقع، من باب ذكر الأمر، ليس من باب الطعن. أول ما تيجي الذكر فهو بيروح مكرمش ويحس إن ده إيه طعن. أنا ما طعنت وما قللت، أنا بنصح نفسي وإياكم، بقول إن هم نقلونا بعد ما كنا بنرجح في السالب وبنرجح نقلونا، فهم؟ هل احد فيهم ان انا طعنت او ان انا قللت او ان انا قلت ان دام ان دول افسدوا او ان دول اخطأوا او ان دول جهودهم باطلة؟ انا ما تكلمت في هذا، لا يعنيني هذا الان، لا يعنيني هذا، لكن انا يعنيني ان يكون بيني وبينك نوع من انواع التناصح المؤدي الى الصلاح. انت اللي بتسمعني، انت اللي يكون فاهم ايه المراد من الكلام، لعل هذا الكلام يكون سبب لاصلاح، فهم؟ لعل هذا الكلام يكون سبب لإصلاح. ليس المراد أبدا هو نقد غائبين أو التوجيه ملامة لمن ليسوا بجالسين معنا أبدا، إنما هو الكلام على عرض واقع معين نحتاج أن نفهمه لننطلق منه إلى المراد. أنا إيه بالضبط؟ أنا بحكي لك أنت إيه بالضبط؟ أنت رجل عبارة عن أنك مفرزة لدعوة معينة، هذه الدعوة أوقفتك على حدود أنت مطالب أن تتقدم، فهم؟ لأن هذه الدعوات أخذت على عاتقها ناسا إليك بس، فهم؟ ما ادعوش لأنفسهم اللي هم هيعلموك، فهم؟ ويؤصلوك ويعلموك المناهج العلمية الدقيقة والمتخصصة، ما حدش منهم ادعى كده، ولا حد قال احنا بنعمل كده، ما قالش ما بننقل الناس، فهم؟ وده جهد مشهود وجهد ما حدش يقدر ينكره. لكن اقصد اقول هل احد فاهم من كلامي؟ عشان اذا كان وقع في كلامي شيء من الطعن في الجهد او التقليل او التجريح يبقى اوضحه. هل احد فاهم منكم ان انا لما تكلمت عارضا لهذه الجزئية كان ذلك فيه من الطعن او التقليل او التجريح؟ طيب ده اللي يهمني في الموضوع، عشان اذا كان الاخ فاهم من نفسه لنفسه شيئا فهذا يخصه والمسألة يسير. المهم ارجع فاقول الى جزئية المهمة التي اود ابرازها، ان كل منا ينبغي ان يتعمق عنده انه لا سبيل بحال من الاحوال الا ان يصلح دينه، الا ان يقوم على مقتضى الايمان. ومن اراد معرفة اهمية وحقيقة هذا الامر واقعا فلينظر الى حال الصحابة كما ذكرت، وقدمت في كلامي ان حال الصحابة على ما كان عليه مما حوى من المكرمين نسبا او من ذوي الاموال او من ذوي الهيئات او من اصحاب المقامات او غير ذلك، لم يكن لهم حال الا حال سيء. والذين يتعرفون عن الجاهلية مما نقل الينا من احوالها يعرف كيف ان الرجل كانت تلد امرأته فاذا ولدت انثى اخذها ساعة ميلادها، فهم؟ فبدلا من ان يقبلها ويحمد الله عليها ويصر بنعمة الله ويسأل الله ان تكون صالحة اذا كانت انثى ويظن فيها اليمن والخير وان تكون معينة لامها وان تكون حاملة له في كبره وان يروح واخدها يدفنها حية، يدفنها ويعلن لاصحابه ورفاقه ان امرأته ولدت انثى وقد دفنها جنب اختها ان كانت له ابن من قبل وفعل بها مثل هذا. هذا كان شأن احد شؤون الجاهلية. مثلا من شؤون الجاهلية امر علاقة الرجال بالنساء او الزواج. في الحديث من حديث عائشة عند البخاري، عائشة رضي الله عنها تصف بعض احوال الجاهلية فتقول كان الزواج في الجاهلية على اربع انواع. النوع الاول زواج الاستبضاع، كانت المرأة اذا ارادت ان يكون لها ولد من رجل معين تبقى متجوزة، لكن حاسة ان الرجل ده طويل عريض ابيض اخضر طوله او ايا كان، تريد ان يكون لها ولد مثله شكله، فهم؟ تريد ان تكون لها ولد مثله او شكله فترسل له، فهم؟ ليكون لها ولد منه. وهذا كان احد صور الزواج او احد صور النكاح او احد صور العلاقات في الجاهلية. النوع الثاني كانت المرأة ترسل لجماعة من الرجال في الليلة الواحدة فيدخل عليها واحدا بعد الاخر دون ان يعرف، ثم تحمل فتختار منهم من تريد ان تثبت له النسب، اللي يعجبها منهم ان يبقى ابوه تعمله ابوه، فتقول له اتذكر ليلة كذا ساعة كذا هذا منك وينسب له الولد. والثالث اصحاب الرايات الحمر، كنا لا يمنعنا احدا دخل عليهم، فهم؟ والرابع هو ما استقر في الاسلام، وهو ان يتزوج الرجل المرأة من وليه. فالثلاث انواع الاولانية دي كانت بتتم في المجتمع برضا المجتمع، ما كانتش بتتم خيانة. وحد يقول لي طب وانت بتتكلم، طب ما احنا عندنا مش عارف فين ولا في بلد ولا في مكان ايوه، لكن هذه الامور تتم سرا وتتم على استحياء وتتم استخفاء، صح؟ حتى لو كانت كثيرة او قليلة الله اعلم، نسأل الله عز وجل ان يطهر مجتمعاتنا وان يحفظنا في اهلنا واولادنا وان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا سبحانه وتعالى. لكن اقصد كل هذا كان يتم في المجتمع بارادة المجتمع برضا المجتمع بتعاون المجتمع بتمالؤ المجتمع، مما يبين حقيقة هذه المجتمعات التي كان فيها الانسان، التي كان فيها الانسان، العرب بشيمهم، العرب بشعرهم، العرب بادبهم، العرب بثقافتهم، فهم؟ العرب بفروسيتهم، العرب بفطاحلهم، هي دي كانت اخلاقياتهم، وهي دي كانت امورهم، وهي دي كانت فهم. وانتم تعرفون ما يتعلق بدينهم، انهم كانوا يعبدون الاوثان الحجر والشجر ويعبدون الاصنام ويعبدون الكهنة والشياطين ويؤمنون بالسحر وغير ذلك، واعرفهم وقوانينهم وشرائعهم واحوالهم، دي كانت احوال الانسان. كيف صار الواحد منهم بالاسلام؟ صار ابو بكر بالاسلام، وصار عمر بالاسلام، وصار عثمان بالاسلام، وعلي بالاسلام، بالرغم ان ممكن يكون كان الواحد منهم كان ظالم او جبار او كان يائد بنته كعمر رضي الله عنه ثم صار عمر امام، فهم؟ او كان احدهم قاطع طريق لص كابو ذر الغفاري، فهم؟ ثم صار علما من اعلام الزهد والرقة والايمان. بايه؟ بالإنسانية؟ ليس إلا بالإسلام فقط لا غير، هو الشيء الوحيد. ولا تظنن ان لك موطن صلاح او مادة صلاح الا هذا. واحد يقول لي طب ما انا عارف كده الحمد لله اني بصلي. لا، لابد ان تتعاطى هذا الدواء بشكل بين. انا اود ان انا ابين مسألة لها من الاهمية متعلقة بما ذكرنا. احنا يمكن ان نلخص الصلاح في سببين بناء على الركائز الخمسة. الركائز الخمسة دي اللي احنا عرفناهم دي حقائق، يعني الحقائق دي معرفتها تفيد في ايه؟ معرفتها تفيد من اين يكون الانسان صالح، فاهم؟ وكيف يكون الانسان صالح، يعني معرفة الركائز دي ترسم لك الطريق، تدلك على المراد، ترشدك الى المقصود. ومن خلال الركائز الخمسة يمكن ان نلخص اسباب الصلاح، ان انت عشان تبقى صالح ان هذا يتطلب منك امرين. الاول صلاحك بذاتك، صلاح دينك، صلاح دين العبد، الصلاح الذاتي للعبد، يعني اصلاح ذات العبد باصلاح دينه وعقيدته. ده السبب الاول. ليه خدنا من السبب الاول؟ من واحد واثنين وثلاثة، من واحد واثنين وثلاثة، اللي هم ان الانسان مادة مزمومة لا يصلح الا الايمان، وان الايمان يتعاطى دوما، لان الدواء ده بالذات دواء لا يقف عند حد، بل يتعاطى لاخر يوم في العمر. فاهمين يا اخوان؟ ده بالنسبة واحد واثنين وثلاثة تعطينا الايه؟ السبب الاول، وهو اصلاح دين العبد، بانه إن والعصر ان الانسان الا الذين امنوا، ان هو يصير صاحب دين صحيح. لا هو صوفي ولا هو مرجئ ولا هو جهمي ولا هو شيعي ولا هو قدري ولا هو علماني ولا هو مش عارف ايه ولا هو قومي ولا هو، انما هو مسلم يفهم عقيدته، يفهم دينه، يستقيم على الطاعات على ما اتى بها الشرع، مش ليس بمبتدع ولا يحدث في دين الله ما ليس منه. يبقى ده صلاح انت كشخص. والسبب الثاني ادعم الثاني رقم واحد اللي هو ايه؟ صلاح دين العبد هيكون بتعاطي الايمان مداء على معرفته انه مادة مزموم، وانه لا يصلح الا الايمان، ها، وان الايمان ينبغي ان يتعاطى دائما. اذا ايه من اسباب، اذا اول سبب من اسباب الصلاح انه ايه؟ يصلح دينه ذاتيا ويستقيم على مقتضى الدين الذي يصلحه ذاتيا، اللي هو على طول بقى، مش يتعلم يومين، مش يصلي يومين، مش ينصلح يومين، يقول لك انا كنت زمان ملتحي، انا كنت زمان بصلي، انا كنت سكنت كل، لا، بل يستقيم. طيب والسبب الثاني الصحبة. ما احنا قلنا هم بقى، مش احنا قلنا ركائز واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى السبب الثاني هو ايه؟ الجليس الصالح، الصحبة الصالحة، الخليل الصالح، فهم؟ طب السبب الاول كيف نحققه؟ بتعلم مقتضيات العقيدة واحكام العبادات والسنن والبدع والاستقامة على العقيدة الحق والتحقيق الاوامر الشرعية بغير ابتداع، وده اللي احنا بنحاول نتعلمه مع بعضينا في معظم دروس العلم، فهم؟ وبالتالي تحقيق السبب الاول هو اللي انت شغال فيه، اللي المفروض تشتغل فيه على طول ليل ونهار. فتقول لي انا بذاكر في الدرس ده بحضر الدرس الفلاني وبتابع مع كتاب كذا وبسمع الشيخ الفلاني وفرغه ومش عارف بتعلم تجويد عشان اصحح قراءتي وبحاول اتعلم احكام عشان الفقه يبقى عمال ايه؟ فهم؟ لان احنا قلنا ان هذا التعاطي يبقى تعاطي ايه؟ مستمر. وان عمرك ما هتفلح الا لما تبقى اكتر من طالب الثانوية العامة اللي ايام الامتحانات وتعيش الجو ده ايمانيا عمرك كله. لكن احنا بنعيش مع ديننا ولا طالب ثانوي ولا طالب اعدادي ولا طالب ابتدائية ولا محو امية حتى ولا اي حاجة. ممكن يبقى جاي الدرس وبعدين يلاقي محل بيبيع قمصان يروح يخش يشتري قميص مش مهم الدرس. ممكن يبقى جاي الدرس وبعدين مش عارف صاحبه يقول له ما تيجي معايا مشوار، عشان خاطر اروح اجيب مش عارف ايه اللي مطور وبتاع عشان خاطر الغسيل وروح رحمة ممكن بقى يعني مسألة ايه الموضوع ده موضوع كده يعني. لكن مش هتفلح الا لما يبقى حياتك مع دينك زي حياة طالب الثانوية اللي عايش في ايام الامتحانات عمال صهران يذاكر وعمال يركز ويبص في الملخصات وعمال مطحون ومركز جامد وبينام قليل وبيحكد. قال تعالى والذين جاهدوا طب انت بالله عليك جاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا انت جاهدوا ده انت مش محسس حتى حسسوا كده مش محصلها. يقولك انا بحضر درس كل اسبوع كل اسبوع دي مش معصر حساسه وبعدين تعالى دور عليه بقى كل اسبوع تبي يحضر 3 مرات ويقطع 7 ويحضر مرتين ويقطع 8 لكن الشرط ما اشترطه الله والذين جاهدوا يبقى بذل بجهد يعني مجاهده يعني اخر ما عندك لان معنى المجاهده يعني ايه بذل بمشقه فهم فيه اجهاد النفس عشان كده سمي الجهاد جهاد لانه فيه اجهاد تنهج تجيب اخر ما عندك فهم ان كنت بتتعلم في التعلم وان كنت في المعلم بتتكذا وان كنت في العمل في العمل وان كنت في العباده في العباده وان كنت كده لكن انت مفيش فخد بالك لازم تفهم دي كويس لان انت مخلوق لده وانت الحمد لله اهتديت واقصد اهتديت يعني عرفت الطريق يعني عرفت ان دين الاسلام هو الدين المنجي وان الله يتقبل عباد المصلحين المحسنين الطائعين انت الحقائق دي عرفتها يعني عرفت الطريق يبقى دورك انت بقى انك تستقيم حتى تقبل يمكن انت الفريق الناجي يمكن ربنا يجعل منك الناجي يمكن ربنا يجعل منك اهل الجنة فانت عرفت غيرك معرفش انت اهتديت للطريق في جماعة بيطلعوا يضعوا ناس بيجي معهم 2 و10 بيجوش يحمدوا ربنا ان هم اهتدوا يحمدوا ربنا ان هم يعرفوا الطريق يحمدوا ربنا ان هم قبلوا فاهم ولا لا ومن ذلك يعني من حمد الله عز وجل انه يتابع بقى ويشكر النعمة فالحمد لله انت مهتدي مهتدي يعني عرفت الطريق يعني عارف ان يعني ان سبيل الرضا هو اتباع الكتاب والسنة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فاهم عارف كده كمعلومة عارفها لكن المهم التطبيق بقى فمن يعني الجزء اللي انت عندك ده نعمة اللي هو المعرفة نفسها نعمة لكن مش هتتم ولا تستفيد منها الا لما تتابعها بايه بنعمة اخرى الا لما تتابعها بايه اللي هي نعمة ايه يبقى اذا يمكن تلخيص اسباب الصلاح بناء على الركائز التي ذكرناها الى سببين اصلاح دين العبد دينه الذاتي وعرفت مجمل طريق اصلاح الدين الذي ينبغي منك من المجاهدة فيه والثاني الجليس الصالح نكمل بعد الصلاة الصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة عرفنا ان اسباب الصلاح يمكن ان تتلخص الى سببين رئيسيين السبب الاول ركز معي لو سمحت ركز معي لو سمحت السبب الاول هو الاصلاح الذاتي لدين العبد او اصلاح دين العبد بذاته والسبب الثاني هو الجليس الصالح او الصحبة الصالحة وكما عرفنا ان الامر الاول هو ما يتعلق بعموم تعلم الدين والمجاهدة في ذلك وبقدر مجاهدة العبد في طلب الحق بقدر قيامه على الحق بتوفيق الرب جل وعلا حيث ان القيام على الحق وهداية القلوب للحق وتمكين الهداية من القلب هي فعل الرب جل وعلا والله عز وجل يجازي كل عامل او يؤجر كل عامل على قدر عمله اللي بيشتغل 20 ساعة بياخد اجرة غير اللي بيشتغل نص ساعة صح واللي بيتعب في شغله او في عمله بياخذ اجر اكثر مما يعمل بغير نصب ولا تعب والله عز وجل الامور عنده بمثاقيل الذر فضلا عن كرمه جل وعلا فاذا اردنا ان نتعرف على اثر الجليس كثير منا لا يعرف خطورة الجليس ولا يعرف اثر الجليس سلبا وايجابا وكما بينت من قبل ان الجليس إنما هو مادة الإصلاح والإفساد المباشرة للعبد. مادة الإصلاح والإفساد المباشرة للعبد. كثير من الناس يتأثرون أو يتحولون من صلاح أو فساد بسبب الصحبة وبسبب الجليس. يعني ممكن إنسان يكون صالح وإنسان فيه من الخير ما فيه ويتحول إلى غير ذلك لا بشيء إلا بسبب الجليس بتقدير رب العالمين. فمن حيث أثر الجليس بيّن الله تعالى في آية جامعة ذكرتها عليكم من قبل تبين أثر الجليس سلبا وإيجابا، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذه ثلاث آيات من سورة الفرقان جمعت القضية كلها وبينت أن أثر الجليس عظيم جدا في دين العبد، وأن من أعظم أسباب إصلاح العبد أو إفساده الجليس. وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام في قوله: ويوم يعض الظالم على يديه قال يأكل كفيه ندامة حتى يبلغ منكبه لا يجد مسها، قال يأكل يده ثم تنبت. يعني ايه؟ الظالم يوم القيامة من شدة الندم يأكل لغاية كتفه، يأكل يده حتى منكبه ثم تنبت ويندم ويأكل فيها من شدة الندم والتحصر. وأنتم تعرفون أن من صنوف العذاب يوم القيامة الندم والحسرة، يعني الندم والحسرة ذات نوع من العذاب. زي ما أنت في الدنيا كده لما تقعد تأكل في نفسك بتبقى حاسس بألم شديد، صح؟ من صنوف عذاب الآخرة الندامة والإيه؟ والحسرة، لأن أهل النار يدعون ثبورا يقولون من شدة الحسرة والندامة، والله عز وجل يبكتهم كل يدعو ايه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الخليل هو الصاحب والصديق، وقوله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أي أن العبد عندما يأتي يوم القيامة ظالما خسر دينه نادما يقول حال كونه نادما: لقد أضلني من اتخذته في الدنيا خليلا عن القرآن والإيمان به. وقيل عن الذكر أي عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وكان الشيطان الإنسان خذولا، قيل هذا من قول الله لا من قول الظالم. يعني الله عز وجل يبين في هذا الموضع أن الإنسان يخذل، أن الشيطان يخذل الإنسان لأنه يعده ويمنيه، وما يعده إلا غروره، فهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هكذا قال ربنا جل وعلا. فهنا يقول الله تعالى: وكان الشيطان، لأن الشيطان هو الذي هو الذي عمق الخلة الفاسدة. ودي نقطة مهمة، أن الخلة الصالحة لا يعمقها إلا الله، والخلة الفاسدة إنما يوحي بها ويوسوس بها الشيطان. يعني أنت ممكن أبوك يقول لك: يا ابني ما تمشيش مع فلان، يا ابن الولد ده مش كويس، وانت مزاجك من فلان، يا بنت ما تمشيش مع البنت فلانة، دي بنت فلان دي مش كويسة، والمرأة مزاجها وهواها مستبد ومستحكم. من الذي يجعل الهوى مستبد ومستحكم بالعبد؟ ولا يذب الله. شوف انت ممكن تلاقي نفسك والد يضرب ولده ويحرمه ويشد عليه ويعنته ويعذبه عشان يفارق صاحب معين، ولا يمكن، لدرجة الولد ممكن يطفش من البيت في سبيل طلب مصاحبة هذا الصاحب، فهم؟ بالرغم من ان هذا الصاحب هو سبب فساده وسبب هلاكه. من الذي عمق بينهم؟ وحي الشيطان وتلبيس الشيطان. وهنا يقول ربنا: وكان الشيطان للإنسان يعني عمق صحبته بالظالم ليخزله، عشان يجوا من الايام يتفرج عليه وهو بيندم ويقول له: انا اللي خليتك تصاحب فلان، وانا اللي كنت بوحي لك واسوس لك وانت قطعتني، فهم؟ والخذل هو الترك من الإعانة. ومنه خذلان إبليس للمشركين، وكان من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطان للإنسان. وخد بالك بقى الآية دي، وكان الشيطان للإنسان خذولا، لا تعم إبليس فقط، إنما تعم شياطين الإنس وشياطين الجن. والصاحب السوء الذي لا يجر إلا إلى السوء هو من شياطين الإنس. وبالتالي يمكن أن تفهم الآية وكان الشيطان أي صاحب السوء، فهم؟ كما تفهم أن الشيطان عموما اللي هو إبليس، فهمنها على هذا المعنى وعلى لا معارضة. لأن بيقول وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطان للإنسان خذولا. وقال مالك بن دينار إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث، نوع من الطعام الجيد، مع الفجار. يعني أنت لو هتصاحب لو هتصاحب الأبرار ويكون بأنك تشيل حجارة معاهم وتنال معاهم مشقة وقعدتهم ما فيهاش إلا التعب، بس في صحبة الأبرار وما فيها من صلاح القلب، أولى من أن تأكل الخبيث، أن تعيش الحياة الناعمة مع الفجار. لكن الهوى الذي يردي بني آدم، نسأل الله أن ينجينا من أهواء أنفسنا. وأنشد يقول وصاحب خيار الناس تنجى مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. قل بالك صاحب خيار الناس تنجو مسلم، اما اذا صاحبت الشرار تأتي يوم القيامة تندم والعياذ بالله. وصدق من قال تجنب قرين السوء واصرم حباله، فان لم تجد عنه محيصا فداره، واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره، ما لم تجادله، ما لم تزهقه منك. تجنب قرين السوء واصرم حباله، طعها فكها، فإن لم تجد عنه محيصا فداره، تهرب منه. واحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، ما تمللوش منك بكثرة المجادلة والمراء، تنل منه صفو الود ما لم تماريه. وللأسف الشديد مما يدل على تسلط الشياطين على قلوبنا إلا من رحم الله، أننا كثيرا ما نزهد في صحبة الطيبين، وتميل أنفسنا إلى صحبة الظالمين. يبقى الواحد له صاحب دايما يذكره بالدرس، دايما يذكره بالخير، دايما ينصحه، دايما يسأله عما يتعلم في ديني، وتبص على أي مشكلة بسيطة جدا تافهة يضحي بيه ومش عايز يشوفه، ولو تغاب عنه سنين ما يسألش عنه. أما الصاحب الثاني بقى اللي وراء اهواء وشهوات يتصل بيه ويسأل عنه ويروح له ويستناه ويروح له العمل ويوحشتني وما شفتكش وفين. والباعث على ذلك النشاط هو هوى النفس، عفانا الله وإياكم. والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفة. والناس مثل دراهم ميزتها، وعرفت ان في منها حاجة فضة والتاني مزيف. وقال تعالى في حق الصحبة أيضا وفي بيان أثر الجليس أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي في الزخرف 67، وعدو أي أعداء. وهذا بيان إلى أن غالب الصحبة إنما صحبة سوء، لأنه جعل أنه غالب الأخلاء متعادين واستثنى منهم المتقين، وده إشارة إلى أنه الكثرة هي المتعادين. واحنا بنشوف اوسق الصحب بين الناس اللي قائمة على دنيا، قائمة على شهوة، قائمة على سهرة، قائمة على جلسة، قائمة على الرصيف، على النواصي، دول اصحاب الشلة، هم دول اللي بتدوم بينهم صحبة، ودول اللي بينهم دوام، ودول اللي بينهم علاقات، ويصح بعضهم بعضا من النوم ويوقظ بعضهم بعضا من النوم، ويستقبل كل منهم الاخر في بيته، وصحبة بقى وبينهم طعام وشراب وذهاب واياب وما شابه. ها، ولا يجر كل صاحب على الاخر الا الوبال. الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا إلا المتقين فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنهم بينهم رباط الدين، فيستشعرون أن خلة الدنيا كانت سببا لفرج الآخرة، فيتنهم مسكين في بعض. لكن يوم القيامة يوم الحقيقة كل واحد يرمي بالملامة على أنت اللي ضيعتني يا ابن كذا، وأنت اللي ضيعتني. بينما المتقون أو بينما المتقين ماذا أمرهم؟ يصر كل منهم بالآخر، أنت سبب نجاتي وأنت سبب نجاتي، فيكون بينهم إيه؟ الرباط، لأنهم رأوا أن خلتهم عادت عليهم بالخير. وهذه الآية فيها بيان فصل في أثر الجليس، فهم؟ وماذا النفع به في الدنيا والآخرة بفضل رب العالمين. وذكر القرطبي قال كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، يعني المؤمن لما يموت يقعد يدعو، الحي يدعو للمؤمن والمؤمن أيضا يسأل الله عز وجل للإيه؟ للحي. فيقول الله تعالى ليثني كل واحد منكما على صاحبه، يعني ليحمد ويشكر، ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول يا رب إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، فيقول الله تعالى نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب كان. قال ويموت أحد الكافرين فيقول يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب ألا تهده بعدي وأن تضله كما أضللتني وأن تهينه كما أهنتني، والعياذ بالله. فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لهما ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول يا رب إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك أن تضاعف عليه العذاب. فيقول الله تعالى بئس الصاحب والأخ والخليل كنت، فيلعن كل واحد منهما صاحبه. قال القرطبي والآية عامة في كل مؤمن ومتق وكافر ومضل، يعني الآية الأخلاء مش من المؤمنين بس، ده من الناس كلها في كل عموم الخلق وكل صنوف الايه الناس. وهذا الأثر وإن كان فيه نظر إلا أن المراد بيان المعنى، يعني الأثر ده ما وقفتش على صحته أو لا أعرف حقيقة ثبوته، لكن المراد بيان معنى الآية، لأن المعنى اللي في الحديث بغض النظر عن تفاصيله أو الأثر فيه نفس معنى الآية، الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين، فهو ده المعنى المقصود. وفي الحديث عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، يعني مش هتقدم هتكتسب شيء، إما أن تشتري من المسك وتأخذ نصيبا وفرا كما يجالس الصاحب الصاحب فيتعلم من علمه يأخذ من أخلاقه قسطا وفيرا، يعني إزازة مقفولة كل ما يحتاج منها يطلع، وإما هو قاعد معاه لا يسمع إلا الكلام الطيب، لا يتأمر إلا بالمعروف ولا تنهان إلا عن المنكرات، يذكر كل من هو بالخير، فالريحة اللي طالعة ريحة طيبة. وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة، يعني إما يعلمك منكر يخرمك يحرقك في بدنك أو يحرق ثوبك حسب إيه؟ حسب شدة المنكر، فهم؟ فشبه أثر المنكرات. وإن كان صاحب الكير ليس مذموم ويجوز ضرب المثال بما ليس مذموم في المعنى المذموم، فهم؟ لأن ما حدش يفهم إن صاحب الكير ده فاجر او مازن الحداد ده بيعمل اشياء صالحة صح ولا لا، ويحتاجوا الناس لصناعة سيوفهم وانيتهم، لكن ضرب المثال لتقريب المعنى وليس شرطا ان يكون المثال على وفق حقيقة المعنى المضروب كما قال العلماء، فهم؟ وبالتالي الفساد الحاصل من صاحب السوء كالفساد الحاصل من مصاحبة الحداد في غير الحداد، لأنه ستقع عليه من ناره، فإما تحرق بدنه أو تحرق ثوبه أو يشم الريح الخبيث من ريح الكير الذي يصنع فيه الحديد. والنووي يقول في الحديث فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. الناس دول هم دول يصاحبوا أهل الخير، أهل المروءة، أهل مكارم الأخلاق، أهل الورع، أهل العلم، أهل الأدب. والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة، لأن ضرب المثال على سبيل الذم والمدح يترتب عليه التحضيض على فعل الممدوح وترك المذموم. وقال ابن حجر أيضا في الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته. امتى يتأذى الانسان بمجالسة صاحب السوء؟ امتى؟ امتى انت تتأذى؟ لما يكون مؤمن، ما ممكن يمرك بمعصية تنبسط، ممكن تقول له يا فلان ايه رأيك انا قرفان من مراتي وتعباني وعاملة معايا ومسوية وكل شوية شريطها امها، يقول له بص روح البيت كلها على ما نفعيتش طلقها، وانت فاكر ان ده صاحبك وحبيبك واخوك، فما بيقولك بمنكر. لو انت راجل تقي تقول له يا اخي اتقي الله، انما استنصحتك لتهديني لما فيه الخير. امتى انت تتأذى؟ لما واحد يقولك ابويا معذبني وقرفني ويا تحلق دقنك يا تطلع بره ما تجيش هنا تاني وانت لا ابني ولا اعرفك ولا بتاع، يقول يعني ايه المشكله سيب له البيت وامشي، او روح هات حاجتك ولو كلمك زقه على السلم وروح وامشي ومش عارف ولا اعمل ايه ولا كذا ولا، ويأمره بمنكرات عظيمه فيها عقوق وفيها، ليس هذا بصاحب. امتى انت تميز ان هذا يعني شيء مؤذي؟ لا يتأذى العبد الا اذا كان مؤمنا. المؤمن هو لما بيسمع الشر بيكرمش، لكن لما يكون العمليه عندك فايته فاهم مش هتأذى. وعشان كده قلنا ان اسباب الصلاح ممكن تلخيصا اصلاح ذاتك انت، لان انت ممكن جدا تتخنق من الصاحب اللي انت لو في عمل ومعاك ناس حواليك وبعدين تقول لهم يا جماعه الساعه دلوقتي قلت اذكار الصباح، احنا الساعه 8 وفي الشغل الساعه 9 قولوا اذكار الصباح، بص كده التريق عليك وده يقول لك انت تعمل لنا فيها مش عارف ايه، وده يقول لك بركاتك، وده وشويه عايزين بقى يتكلموا في الكوره والفيلم بتاع امبارح، واذا كان واحد له مغامرات زرقاء ولا سوداء عايز يبين بقى ان هو، وده يتكلم في ايه وده يعمل ايه، ويشتموا في المدير او يشتموا في الرئيس بتاعهم ويسالوا على الحوافز ويسالوا على الفلوس وجات ولا لا، يجي مثلا يامرهم ببر او يشرح لهم ايه تريقوا عليه يستهزئوا بيه، طب ما ده جليس صالح، لكن اللي حواليه قرفوا منه. انت ممكن يقع معاك كده لمن رحم الله، ممكن انت نفسك لو انت ليك صاحب كل شويه يقول لك شفت الايه دي، بص الحديث ده، تذكر قول الله تعالى كذا، شوف المعنى الفلاني عند الموضوع الفلاني ده كده، طب غض بصرك بلاش تنظر، اتق الله، تبص لايه، يا انت كل شويه تعقدني، انت كل شويه تقول لي مش عارف ايه، انت نفسك ممكن لانك لست منصلحا في دينك حتى تستشعر قيمه او الاستبشار بريح المسك. فبعت اقدم له مسك يقول لك بتخنق بيجي صدري بيتقفل ابعد عني، وعادم السيارات تلاقيه ماشي كده في عادم السيارات مبسوط قوي يعني ما بيتخنقش من عادم السيارات، تكلمه في الكوره مبسوط قوي يقول لك اه شفت الواد وخد على مشط رجله بالشمال وايه ويعمل لك كده. وتيجي تقول له طب قول حديث واحد من 40 نووية، واحد بس، يقول لك 40 نووية دي ايه، بلد ولا ايه، دي فين؟ انت نفسك ممكن تستدعي من الصاحب الصالح ان لم يكن دينك. عشان كده قلنا الاول سبب من اسباب الصلاح اصلاح دين العبد نفسه، بحيث ان هو نفسه كل ما بيشوف واحد طيب نفسه بتشد اليه، يحبهم بالغيب، نفسه يبقى جنبه، يحب يقعد معاه، يحب يسمع منه، خلاص، لان هو من جوه تركيبته بقت منسجمه مع هذا. فلا يتأذى العبد من الجليس السيء الا اذا كان دينه هو صالح، بل بالعكس ممكن والعياذ بالله نتيجه للخلل اللي عندك تلاقي الجليس الصالح بيخنقك، قعدته مش حلوه ليك، ليك انت، لان انت مش متظبط، والتاني قعدته حلوه. لكن لو انت دينك مظبوط تلاقي نفسك بتحب قعده الجليس الايه، تحب مصاحبته، تحب جلسته، فاهم؟ فدي راجعه ليك انت. فما تفكرش واحد يقول لك الجليس الصالح سبب عظيم من اسباب الصلاح، كلام ثابت بالكتاب والسنه، وزي ما بنسمع اهو من اي القران ومن كلام النبي عليه الصلاه والسلام بنسمع انه فعلا الجليس اثر عظيم جدا. طيب اروح ادور لي على جليس صالح، ويقعد بقى الجليس الصالح ده يقول لي يا فلان اتق الله، لا الكلمه دي اتق الله، الكلمه دي غلط كده ما ينفعش، او انت بتحكي له على اللي حصل بينك وبين والدك، لا انت غلطان، فتروح تبوس ايد والدك وتستسمحه، فتلاقي ايه طلعك شروق. فطبعا النهارده انت صاحبته، تاني يوم بقى ايه، لا الشارع اللي ما هو منه نقعد الناحيه الثانيه، لان انت من جواك ما انتش مؤهل للصحبه الطيبه. ما تفكرش ان الصاحب ده هيظبط فيك المسامير، هيفك ويلعب في الشبكه بتاعتك بحيث يجيب الموجه، ابدا. ده هو مع الجليس الصالح ما هو الا ماده اصلاح تجد عندك استقبال جيد، يقول لك كلمه تفهمها، يقول لك مساله تتعلمها، يقول لك توجيه كذا، يعمل بر قدامك تقلده فيه، لان انت عندك حسن استقبال. فلن يكون للجليس الصالح اثر في النفس الا اذا كانت النفس نفسها مؤمنه، فهم؟ لكن لو كانت النفس منحرفه مش هتتأتى، هو هيرسل وانت ما عندكش حسن استقبال، مش هتستقبل، هتتخنق، فهم؟ يا مناش في عائلتهم، في اقاربهم، اخوك نفسه اللي في البيت، انت مع اخواتك اللي في البيت، تيجي تكلمهم شويه في اي حاجه، ايش هتصدعنا دماغنا بقى، كلمتين يضحكوا عليك، مخك ملحوس وتقعد تقول لنا مش عارف ايه، ومخنوق لانه ما عندوش استقبال، ما عندوش استقبال، فاهم؟ الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، النفوس المهتديه هي التي تحب الهدى. الله عز وجل يقول: من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. مخنوق، وده اللي بيحصل. ممكن واحد يقعد يكلمك يوجه لك عيوبك يصحح لك دي ودي وانت مبسوط قوي، وتقول له والله ده ربنا اكرمني بصحبتك، ده ربنا انعم عليا بان انا امشي معاك. واحد تاني برضه بقدر ربنا، اما صحبه عمل او في دراسه او جيره او بقدر الله، لان رب ارزاق والصاحب رزق، فيجي برضه يقعد يقول لك دي ودي، تلاقي نفسك ايه، بص يا عم ربنا يكرمك في حالك وانا في حالي، واحنا كفره يعني انت بس اللي مسلم، ما احنا برضه مسلمين وعارفين ربنا، الله يصلح حالك خليك انت كده، وتلاقي نفسك اتقفلت، يجعل صدره ضيقا حرجا. فانت لابد يعني يبقى الامرين، بتصلح في المكنه بتاعتك وتظبط ارسالها استقبالها عشان تقدر تستقبل، وتبص بقى تدور على المحطات السليمه بقى، على الصحبه الطيبه اللي ترسل لك الخير والنور عشان تستقبله. وخد بالك ان انت تتعلم من الصاحب اللي صاحب العلم اكثر من الف درس. يعني انت لما تمشي مع واحد ويكون مثلا عنده علم وعنده فهم، يعلمك في مصاحبات وجلسات كثير جدا من الامور، ها، انت تحتاج الى دروس طويله وعمر طويل لتحصلها، لان هو بيعطيها لك تطبيقا، وبيعطيها لك كل مقام في مقامه، وبيضبط لك الرخصه في محليها، وهنا تعمل ايه، فاهم؟ فمثلا لو انت معاه وفي الصلاه، طب لو صلينا هنا نصلي ازاي، طب لو صلينا كده نصلي ازاي، طب لو احنا مسافرين نعمل ايه، طب لو مش مسافرين، طب الوقت لو اتاخر، طب ما لناش مسجد، هو صاحب علم، فايه بيعطيك مسائل لو انت ممكن تقعد تذاكر فيها بالشهور ما تحصلش مثل هذه المسائل بتطبقها في محلها تماما. فهم؟ وطبعا مع الكلام تقول له ايه واحنا عملنا كده ليه؟ يقول لك اسمه كذا وفي الحديث كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذا ففعل كذا وايه؟ هي مش قاعد بقى يدي خطبة او محاضرة، لكن جاءت في وقتها بقدرها من ثمرة الايه؟ الصحبة، من ثمرة الصحبة. فبينضح عليك وبتتعلم غصبا عنك، مش قاعد بقى ماسك ورقة وقلم وتقول طب فهمهاني، لا طب عيدها تاني، لا انا ما فهمتش حاجة خالص، طب ابقى اسمع الشريف، لا ده هو بتطبيقا. فان لم يكن انت عندك استعداد الاستجابة، طب ما ياما ناس بتصاحب طيبين بظروف عمل بظروف صحبة بظروف جيرة وهو في وادي والتاني لا، لدرجة ان ممكن يبقى انسان امام هدى، واحد مثلا في قرايبه في صاف جيرانه واحد من كذا من عيلة ما يصليش اصلا وبيشوفه كتير وبيروح ويجي وبتاع عمال يقول له يا ابني يا فلان انت لسه برضه لغايه دلوقتي مش هتصلي يا فلان، ويقعد ايه وهو بيشوفه كتير لكنه لا يستفيد من صحبات ما عندوش استقبال. فانا عايز افهمك ان مش معنى لو شالوك وحطوك جنب راجل صالح هتبص تلاقي نفسك كده جيلك رعشة وتهرش وتاني يوم تصبح ايه صالح، لا ده مفعلة استعداد نوع من المجاهدة في الله سبحانه وتعالى، محاولة اصلاح نفس، دي عبارة عن اعطاء لمن يستقبل، اعطاء لمن يحتاج. فعشان كده نبهك مع تعليمه لك في دينك ومع اصلاح عقيدتك اللي يترتب عليها تصوراتك ومسلكك المنضبط، قال لك ان من العوامل المساعدة الكثيرة ومن اكبر العوامل المعينة على الخير الصاحب، ده بالنسبة لك انت يلي دينك صالح مش بالنسبة لاي حد. لو واحد يهودي ولا نصراني صاحب مسلما واراد ان يفهم منه ايه حكاية الاسلام دي وايه حكاية الدين دي، ها هي ايه هي يوسف، مجرد ان يحط في اعتباره ايه ده عائلة يهودية، عائلة يهودية من المتعصبين وجاية نزحت من امريكا من 4 سنوات وكانت تسكن في القدس الشرقية وكانت في الحزب الديني المتطرف شاس، فاهم؟ فقعدوا مع في شبكة المعلومات في حاجة بيسموها غرف دردشة، قعد يتكلم مع بعض الناس في السعودية عن الإسلام بدعوة ان هو يدعو لليهودية، فاهم؟ فقال له طيب كل واحد ايه يقول للتاني على الاماكن يقرأها وحمراجع نتعلم منها وبتاع، فاسلم هو والايه اسلم هو ومراته وعياله بالرغم ان هم يهود متعصبين لمجرد ان هو دخل معاه عشان ايه الاسلام ده، فاهم؟ لكن انت ممكن تكلم 1000 واحد بس متربصين بيك يريدون قتلك مش عايز يسمع منك مش هيهتد. والكلام ده قالته الاذاعه النشر لندن او مش عارف اذاعه ايه، يعني مش خبر سري يعني ما هوش خبر مثلا ابدا، ده اذاعه في الاخبار انا سمعته عارضا في الايه في ال، فمما يدل على انه مجرد المصاحبه حتى ولو في الكلام بنيه المعرفه بنيه الاستقبال يؤثر في الانسان اثرا عظيما، يؤثر في الانسان اثرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح لمين؟ مش لكل واحد في الدنيا، انما لمن كان دينه صالحا لانه هيستحسن الصلاح ويتأذى من الفساد. افهم دي كويس، عشان كده ابن حجر بيقول في الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته، عن مجالسة من يبقى مين هم دول بقى؟ المؤمنين هم اللي يكونوا كده اصلا، هم دول يتأذوا بالجلسة السيء ومجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. ومما جاء في وصف جليس الخير ما أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل لمن جعله الله مفاتيح الخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. والحديث صحيح، صححه الألباني في حسنه في صحيح الجامع برقم 2223. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. شوف انت ربنا هدى بيك صاحبك وجبته معاك، او صاحب او او او المرأة صاحبتها او اختها او جارتها والبستها الخمار او مثلا كذا، طوبى لها ان تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وان تصيبك البشرى، او ان تدخل في المبشرين، لان يهدي الله بك رجلا وحيدا خير لك من حمر النعم. بشارة يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وكل من سار في مقام الهداية. فيعني ان انت تكون ربنا جعلك سبب الخير، ان انت تكون نفسك جليس صالح، ان انت تكون المادة الصالحة، يعني انت اللي يدوروا عليك ويتمنوا صحبتك ويتمنوا مجالستك. مين اللي يتمنوا؟ واحد يقول لي طب ما انا زمايلي في الشغل زهقانين مني ومش بيحبوا يقعدوا معايا عشان بذكرهم بقال الله قال رسول. طبعا في نقطة انا اتكلمت عليها بالتفصيل من قبل، طريقتنا في الدعوة في كثير من الاحيان بتكون سقيمة، وبتكون فيها من عدم الحكمة، وفيها من الجهل، فنحن ينقصنا كثير من الحكمة والعلم، حتى ان كثير من الاخوان في مواطن اعمالهم في مصالحهم في مصانعهم في شركاتهم في مؤسساتهم، كثير او من الاخوان، واقول كثير للاسف، ها يعني يكرههم قرناؤهم او زملاؤهم او من يخالطهم، مع انهم اناس في ذواتهم فيهم من الخير ما فيهم، لكن تنقصهم الحكمة والعلم. والحكمة والعلم عند فقدهما يصير الانسان افساده اكثر من اصلاحه، حتى وان كان هو انسان كويس. فاهم؟ تخيل انت داخل تعمل عملية جراحية دقيقة جدا، واخد معك فاس وقدوم وشاكوش ومنشار، ورايح فين؟ هعمل عملية دقيقة للراجل ده. طبعا دي النتيجة هيكون ايه؟ هيكون موت الكل بما فيه هو الاخر، عدم حكمة، وممكن يكون مخلص ونفسه ينفع الراجل، لكن حد اشتغل بكده؟ فالجهل وقلة الحكمة. ولذلك انا بقول يعني الكلام ده راجعه مع نفسك، تبص لي يقول لك انا شغال مش عارف فين، واخواني بيعملوا فيا وسووا فيا، وزمايلي وعملوا وسووا، ودي تسال بقى، تقعد معاه كده بالراحه لما يجيك فرصه وتقول له بتعمل ايه، في بيعمل مصائب، هي في نظرته بقله حكمتي وعدم علمه ليست مصائب. يعني مثلا لا واحد بيشرب دخان يقول له يا اخي عرفتنا بالسجاير بتاعتك ده، اصحاب معاصي طول عمرك عايش في المعاصي وبتاع وكده، او واحد مثلا اذان ياذن وما يصليش، بقى له مثلا صاحبه بقى له سنه بيقول له صلي، يقول له اعوذ بالله، هم المرتدين كده مقرفين، والرابع وكده، وبعدين يقول لك اصل ايه ده بيكرهوني وضايقوا مني، وما يدري المسكين ان هو مطالب خاصه المستضعف ان يصبر ويحلم ويدعو بالحسنى ويستخدم اساليب الحكمه ويداري دون مداهنه لانه هو المغلوب. وكل دي مقامات في الدعوه شرحتها بالتفصيل قبل كده في مقامات مختلفة بتفصيل مش بإجمال. لكن المهم هنفترض ان انت صحابك زاهدين فيك بيحبوش يقعدوا معاك، صحابك دول ايه؟ صالحون ولا طالحون؟ ان كانوا طالحين فهذا لا يضرك، لان الطالح لا يرجو من صحابة الصالح. يعني انا لما يكون لما يحبونيش بتوع القهاوي، ما يحبونيش بتوع السيما، ما يحبونيش بتوع الكوره، فما ده شيء طبيعي، فاهم؟ ده ما يزعلنيش، المهم ما يكونوش بيحبنيش نتيجه لاساءتي لهم، انما نتيجه لنوعيتهم. لكن ان كانوا صالحين بقى وما يحبونيش يبقى ده خلل فيا، يبقى ده عيب عندي، فاهم ولا لا؟ لانه انت بطبيعه الحال اصحابك ينبغي ان يكونوا من الصالحين، ومش هتجد حد يحبك يواليك يتمنى قربك يتمنى مصالحتك يتمنى زيارتك يتمنى يقعد معاك الا الصالحين. حتى الاخرين هتبقى مجامله شكليه حسب منصبك حسب وظيفتك حسب مكانك في العمل، انت رئيس ولا مرؤوس، مع زمايلك حسب مجاملتك، بس هتبقى عمليه شكليه، لكن كحب حقيقي ويتمنوا انهم يصاحبوك ويتمنوا يجلسوك على حسب مين اللي هيحبك كده. الطيبين هم اللي يعرفوا قدرك. فان زهد فيك اهل السوء، ما بقصدش حد معين اهل السوء، انا بكلم عموما مش بعين، مش عاد يقول لي انت بتقول على الناس كلها اهل السوء، اعوذ بالله من ذلك. لكن هاب ان انت في مكانك في العمل معك ناس مثلا مش عارف اهل فجور او كذا مثلا يعني، وده وارد وموجود ما ننكروش ابدا، فهم؟ ان كانوا هم الذين يزهدون فيك وانت منضبط وانت ذو يعني حكمة وذو دين، فده لا يضرك. ده اللي يضرك ان انت تبقى راجل كله بيحبك، بتاع كرة بيحبك، ولد الشيخ بحبوح تكلمه في الكرة بيفهم، تكلمه مش عارف في ايه بيفهم، ده حتى عارف انواع الافيون وبيعرف يلف سجاير ومش عارف وعارف ايه وعارف ايه. قال الشيخ ده بقى، يبقى ده ايه الشيخ ده ايه؟ قال الشيخ ده بقى، يبقى ده حاجة، ده بلوة، ده كرب. فمتفكرش ان انت ابو طالب. شوف الشافعي رحمه الله يقول رضا الناس لا مأمور ولا مأمول، فعنا برضا الله او بإرضاء الله. رضا الناس لا مأمول، لا مأمور يعني لا انت مأمور به من الله ولا مأمول، مش لا تحصله، فهم؟ فينبغي انت، لكن انت اللي تخاف منه او تزعل منه ان الناس الطيبين، الناس اللي عارف ان هم كويسين مش بيحبوني، دي مؤلمة. يبقى انت فيك خلل ولازم تراجع نفسك بانصاف من غير ما تتكلم مع نفسك. لكن كل الناس ايه يقول لك يا اخي الاخوة بتشتكي منك ويتحرقوا، الاخوة زعلانين منك يضربوا دماغهم في الحيط، الاخوة شكت منك في معاملتك واسلاقك وجيرانك كلهم، عامل لهم ايه؟ انا لا امشي على اهواء الناس ولو اتبع الحق اهواءهم، وايه بقى ويعني راجل يعني. طبعا ده والعياذ بالله يعني بطن الارض اولى به من ظهرها، لان المؤمن يالف ويؤلف، وخيركم من يالف ويؤلف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس يالف ويؤلف. فاوعى تفكر ان انت لما يعني انت دايما تبقى خايف او حريص ان اللي يحبك هم الصالحون، هم اهل الخير، اهل الخير. ومعنى مفاتيح الخير اي ان الله تعالى اجرى على ايديهم فتح ابواب الخير كالعلم والصلاح على الناس، حتى كأن الله سبحانه وتعالى ملكهم مفاتيح الخير ووضعها في أيديه. ولذلك قال جعل الله مفاتيح الخير على يديه. قال المناوي فيض القدير قال الحكيم فالخير مرضات الله والشر سخطه، فإذا رضي الله عن عبد فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير. نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح الخير، ان انت تبقى في بيتك في اهلك في جيرانك في ارحامك في ولاد ابوك في عيلتك في الشارع اللي انت ساكن فيه في العمارة اللي انت ساكن فيها في المصنع في الشركة في المؤسسة، ان انت تبقى باب الخير. الناس اول ما تحتاج خير تفتكر تقول مين؟ محمد علي فلان، هو ده. كأن الله جعل مفاتيح الخير عندك. وطبعا الناس بتحتاج الخير واحتياجها للخير اكتر، مش كده ولا ايه؟ وان كان بعض اهل السوء بيتفعلوا الشر، لكن كل الناس حتى اهل السوء بيحتاجوا لايه؟ الخير. فيقولك انت مقصودش الخير العيش واللحمة او الخير الاكل بس او النفق، لا، انما الخير في الاخلاق في الحلم في العلم في الصلاح في التوبة في الهداية. يا ما ناس يقولك والله الموضوع فلاني كذا مأزم في كذا، انا وضعي كذا كذا، انا حالي كذا كذا، انا حصل مني كذا كذا، جاي عايز منك بحيث انك تفتح له وتدي له خير. فإذا إذا رضي الله عن عبد من علامة رضا الله سبحانه وتعالى أن يجعله مفتاحا للخير. فإن رؤية ذكر الخير برؤيته، وإن حضر الخير معه، وإن نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير ويعمل الخير وينطق بخير ويفكر في خير ويضمر خيرا. شوف الصفات، اسمع كده ركز، شوف اللي هو ربنا راضي عنه، اللي هو جعله جليل صالح، اللي هو مصدر خير، اللي هو بيبعث صلاح. تبص هو نفسه اذا حضر ذكر الخير، ذكر العلم، ذكر البر، ذكر التقوى، ذكر الولاء والبراء، ذكر معاونة الطيبين، ذكر احسان المحتاجين. يعني ايه الراجل ده؟ الراجل ده كذا كذا، لما يتكلم بخير، لما يحضر يحضر مع الخبز تلاقي جه فلان من الطيبين، جه فلان من الطيبين، جه فلان من كذا. الله سبحان الله يقولك ايه الخير على قدوم الواردين، الواردين من اصحاب الخير. ويجعل الله عز وجل سمات ظاهرة، لان هذا الرجل اللي جعل الله سبحانه وتعالى الخير في يديه وكأنه ملكه مفاتيح الخير يتقلب في الخير ويعمل الخير وينطق بخير ويفكر تفكيره، مش تفكيره شر ومكائد واسرار وخيانة ابدا، ويفكر في خير ويضمر خيرا.